بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث العاشر من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث عقوبة معجلة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقع في الدنيا لهؤلاء التاركين، مهما كانت حالهم من الصلاح في ذواتهم واستقامتهم وعبادتهم، فالله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم هنا. وانظروا إلى هذه المؤكدات: القسم، والذي نفسي بيده، ولام القسم لتأمرن، والنون المؤكدة لتأمرن، ثم أعاد أيضا في النهي ولا تنهون، اللام تؤكد والنون تؤكد، وهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين. إذا أردت أن تؤكد كلاما تقول جاء زيد جاء زيد لتؤكده، فإذا جئت بالنون هذه فكأنك أعدت الكلام مرتين. لتأمرن ولا تنهون، أو يعني إن لم تفعلوا البديل ليوشكن الله أن يبعث عليكم، وهذا الفعل أوشك يدل على القرب، قرب وقوع الشيء، فهو أمر ليس بمؤجل يكون بعيدا في الآخرة مثلا، وإنما يكون في الدنيا بوقت قريب لهؤلاء المعرضين التاركين لما أمرهم الله عز وجل به. أو ليوشكن، ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه، عقابا منه، وهذا العقاب ما حدده، قد يكون هذا العقاب في الأموال، قد يكون هذا العقاب بأمراض أو بيئة تنتشر يعجز الأطباء عن علاجها، قد يكون هذا العقاب بكثرة الموت، قد يكون بتسليط عدوهم عليهم فيجتاحهم ويأخذ بعض ما في أيديهم ويسيمهم الخسف والذل، أو يكون بأي أمر من الأمور التي يمكن أن تقع، ونحن نشاهد أحوال الناس وما يقع لهم من ألوان المثلات والعقوبات التي يسوقها الله عز وجل، تارة بزلزال مدمر أو طوفان يحطم كل شيء في طريقه ويصبح الناس خبرا بعد عين، أو يكون ذلك بنقص أموالهم وخسائرهم في تجاراتهم وأسهمهم وغير ذلك، أو يكون بغيره من العلل والأدواء التي تقع لهؤلاء الناس. وليس ذلك فحسب، بل إن العقوبة إذا وقعت فإن الناس يضرعون إلى الله من أجل أن يرفعها ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، صلى الله عليه وسلم، فيستحكم البلاء عندئذ. فالمسألة أيها الأحبة لا تختص بهؤلاء الناس اللي يعملون المنكر، نحن يجب أن ننقذهم وأن ننقذ المجتمع وأن ننقذ أنفسنا من هذه العقوبات العامة. وهذا أحد الأحاديث التي تدل على عقوبة من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فالأحاديث كثيرة جدا في الباب. فالمسألة ليست كما يفهمه البعض أو كما يريد أن يصوره آخرون من أنها حريات شخصية، وأن من أمرهم أو نهاهم فهذا متدخل في الحريات الشخصية. هؤلاء يتسببون في استجلاب نقمة الله عز وجل على الجميع، لكن إن وجد من يأمر وينهى فإن الله ينجي الذين يأمرون وينهون، يخلصهم فلا يقع لهم ذلك المكروه. ثم ذكر الحديث الحادي عشر، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وأفضل الجهاد على ظاهره، يعني أفضل الجهاد على الإطلاق، أفضل من الجهاد في ساحة المعركة. ولماذا يكون هذا أفضل الجهاد؟ كلمة حق عند سلطان جائر. لا شك أن هيبة السلطان وانفراد الإنسان بين يديه بالنصح والأمر والنهي مع ما قد يوجد غالبا من ردود أفعال لربما تتسبب في لحوق الضرر بهذا الإنسان الذي يأمر وينهى. والخوف قضية جبلية عند الإنسان، فإذا وجد معه الانفراد فإن ذلك يكون أعظم وأوفى. بينما في أرض المعركة الإنسان يذهب ويقاتل ومعه جيش يشتركون معه في هذا القتال، فهو يقاتل بين هؤلاء ولربما يصيب ولربما يصاب، فهو لا يدري، وتتحرك النفس الغضبية عند هؤلاء المقاتلين وتجري الدماء في عروقهم في مواجهة عدوهم، ويستبسلون في مقارعة الأعداء، فهو إما أن يقتل وإما أن يقتل. بينما إذا قال كلمة حق عند سلطان جائر فالأمر يختلف. الدخول على السلطان بحد ذاته فيه ما فيه من دواعي الهيبة، فكيف إذا أراد أن ينكر عليه أو أن يغير عليه منكرا من المنكرات؟ ولهذا لا يثبت في هذا ولا يجترئ عليه إلا من له قلب ثابت ويقين راسخ وشجاعة. الكثير قد يذهبون في ساحات المعارك ويقاتلون، ولكن لو طلب من هؤلاء أن يذهبوا إلى سلطان فيأمرونه وينهونه فإن عامة هؤلاء لا يستطيعون ذلك، بل أقل من هذا، قد لا يستطيع أن يذهب إلى جاره فينكر عليه المنكر، يقول له ما نراك تصلي معنا في المسجد، ألا ترون هذا؟ الإنسان مع جاره لا يصلي وما يقول له ما نراك في المسجد، ما نراك في صلاة الفجر، يا ابو فلان أنا رأيت بنتك متبرجة وهي تركب السيارة مع السائق، هذا ما يليق بكم، أنتم حمولة وأنتم ناس، ما يليق بكم. ما يجرؤ، ما يجرؤ على جاره لا يملك حولا ولا طولا، فكيف يجرؤ على سلطان وهو يشعر أنه بين يديه فقد يفتك به وقد يعاقبه بألوان العقوبات، قد انفرد بذلك؟ لا شك إن هذا أمر عظيم، ولهذا كان هذا أفضل الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه، وهو من مخضرم الصحابة، شهد الجاهلية والإسلام وعمر طويلا حتى مات رضي الله عنه في حدود سنة 83 للهجرة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، سيركب الدابة، وضع رجله في الغرز، فقال أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. هذا بمعنى الحديث السابق. والغرز هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بذلك، ركاب الجمل مثل السرج بالنسبة للفرس، الركاب يكون من خشب ويكون عليه شيء يجلس عليه الراكب، ويكون من ناحيتيه فيه شيء يضع الراكب رجله من أجل أن يركب عليه، بمنزلة السرج من الفرس، يقال له ركاب، ويسميه العامة عندنا إشداد الذي يوضع على البعير. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.